قال ما حكم الشرع في حالة النذر صيام كل عام كل عام شهر في حالة رفع مسائل معينة؟ نعم، إذا هو يظهر من سؤاله بأنه نذر أن يصوم من كل عام شهرا، فهنا يلزمه ذلك، يلزمه أن يصوم الشهر، إما أن يصوم 30 يوما أو أن يصوم برؤية الهلال، وبرؤية أيضا رؤية الهلال في أوله ورؤية الهلال في آخره، فيلزمه ذلك. وهذا اللزوم الواجب عليه أن يفي به كل سنة، لكن لو مثلا طرأ له الكبر الذي لا يستطيع أن يصوم معه هذا النذر فله أن يطعم، أو عرض له كذلك مرض مزمن ومرض لا يرجى برؤه يبيح له الصيام يبيح له الفطر في الصيام فإنه يطعم أيضا، يكون حكمه كحكم رمضان. على كل حال، وما دام صحيحا قادرا مكلفا فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: هل أصوم الشهر كامل وفاء لنذري؟ وما هو الحال في حالة عدم صومي هذا الشهر؟ هل عليه كفارة أو لا بد من الصوم؟ لا بد من الصيام، فإذا لم إذا كان نذر شهرا معينا بعينه فإنه يصوم هذا الشهر المعين، وإذا لم يصم هذا الشهر المعين فيصوم بدلا عنه شهرا آخر وفاء لنذره. نعم. قال: ما حكم لبس الكمامة غطاء الفم والأنف أثناء الإحرام؟ أفتونا مأجورين. على كل حال، إذا في الصلاة هذه الكمامة لا يلبسها في الصلاة، لا يلبسها، لأنه منهي عن تغطية الفم وتغطية الوجه للرجل، لا يلبسها. وأما في خارج الصلاة فإن لبسها لا حرج عليه، والأفضل أن يتوكل على الله عز وجل، لكن لو لبسها لا تضر الإحرام. قال: نرجو منكم بيان صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إذا قدم المسافر وجاء زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يصلي في المسجد ما شاء الله أن يصلي نافلة إذا جاء في غير وقت الفريضة، فإذا مثلا وافق الفريضة فيصلي الفريضة مع المصلين، ثم يأتي أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام فمتأدبا خافضا صوته فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من صفاته ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك حسن يثاب عليه، كأن يقول: السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا خير خلق الله، مثلا من صفاته عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يأتي إلى يعني يتأخر قليلا أو يتقدم إلى جهة الشرق قليلا حتى يحاذي قبر أبي بكر ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، كما قال في السلام على النبي السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو السلام الذي يسلم به عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فحسن، وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فذلك حسن ويبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي إلى قبر أبي بكر العمر فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإذا ذكر بعض صفاته السلام عليك يا فاروق يا أمير المؤمنين ونحو ذلك، ودعا للخليفتين بأن مثلا قال جزاك الله يا أبا بكر أفضل ما جزى خليفة عن أمتي النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، لأن هذا دعاء، والدعاء للميت له أصل وله شرعية، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. هذه هي صفة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، ولا يدعى ولا يستغاث به عليه الصلاة والسلام، ولا يستغاث بأبي بكر ولا يستغاث بعمر، ولا يسألان حاجة من الحوائج في الدنيا وفي الآخرة، بل يسأل الله تبارك وتعالى ويتوجه إلى الرب تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والعبادة مصروفة ومأمور أن تردها وأن تجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، لأنه الإله المعبود. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان يدعو الله عز وجل في كل أموره، وكذلك خلفاؤه والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن أحد منهم يدعو رسول الله ولا يستغيث به عليه الصلاة والسلام، وإنما الاستغاثة والدعاء لله رب العالمين. وهذا إذا كان في رسول حق رسول الله فكيف بغيره؟ كيف بمن يدعو وليا من دون الله، أو يطوف على قبر، أو يستغيث بميت، أو يدعو جنيا أو ملكا، أو يدعو وليا من أولياء الله؟ كل هذا الدعاء شرك بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعبادة أعظمها وخلاصتها هو الدعاء لله تبارك وتعالى. هذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية الشركية فهي أن يدعى الميت من دون الله، فمن دعا نبيا أو وليا أو قبرا أو غائبا أو جنيا أو ملكا فإنه أشرك برب العالمين في عبادته، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يدعون مع الله غيره. قال هل من شروط الصلاة أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهي ابتداء الصلاة، فأول شيء يبتدئ به المسلم بعد النية هي تكبيرة الإحرام، ويقول الله أكبر الله أكبر، لا يجزئ غير هذه اللفظة. لو قال مثلا الله أعظم، الله أجل، الله أكرم، فإن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير الله أكبر، ولا بد أن يقولها وهو قائم إذا كان قادرا على القيام، لأن القيام في الصلاة ركن للمستطيع. القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة لمن قادر على القيام، لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. وفسر القنوت بأنه السكوت، وفسر بأنه القيام، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر إذا قمت. فكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصلي إلا قائما إلا إذا كان مريضا. وما حكم استعمال مزيل العرق في الصيام؟ لا شيء في هذا، إذا استعمل مزيلا للعرق الرشح الذي يخرج من البدن ليزيل الرائحة، فهذا لا يؤثر في الصيام لأنه ليس بطعام ولا شراب. قال هل يجوز الاعتمار عن والدتي علما أني لم أتم بعمرة عن نفسي؟ الاعتمار عن الوالدة هذا من بر الوالدة، من بر الوالدين أن تعتمر لهما أو تحج عنهما أو تتصدق عنهما، وكذلك الاستغفار لهما وبرهما بالدعاء أيضا. وأما في هذه الحالة لمن مثلا لم يعتمر عن نفسه، فلا بد أن يعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عن أحد والديه. قال امرأة قامت بالترجيع في الساعة السادسة والنصف وعند الساعة العاشرة صباحا شعرت بحرقة شديدة في حلقها مع جفاف شديد فشربت الماء، فماذا علي؟ ثابكم الله، علما بأني شعرت بالقيء فجأة وخرج كل ما في المعدة في دونا. القيء الترجيع، يظهر المرأة أنها تريد بالترجيع القيء، يعني القيء الذي يخرج من المعدة، يعني إخراج ما في المعدة إذا خرج من الفم، من المعدة في الفم، وطرش الإنسان عن غير إرادة منه ومن غير استدعاء لهذا القيء الطراش، فإنه لا يؤثر في الصيام، لأنه بغير إرادته، بشرط ألا يبتلع شيئا في أثناء طراشه مما خرج بإرادته. فإذا خرج هذا وغلبه وذرعه القيء وغلبه فلا يؤثر في صيامه، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء مثلا هذا وهو نائم أو وهو مثلا وقام وهو يطرش أو كان غير نائم فلا يؤثر هذا. لكن لو استدعاه بأن أدخل مثلا أصبعه في فمه الصائم، أو مثلا عالج نفسه ليخرج ما في المعدة، فهنا بمعالجته واستدعائه للاستفراغ فإنه يفطر بذلك. وأما هذه الحالة التي سألت عنها المرأة وهي أنها شعرت بجفاف شديد فشربت الماء، فشرب الماء هنا في وقت الصوم في زمن الصوم هذا على كل حال يفطر به الصائم، تفطر به المرأة ويفطر به الصائم، وعليها القضاء في هذا وليس عليها كفارة، عليها القضاء وليس عليها إطعام. قال: هل من تاب من الرياء يرجع له الأجر؟ ومثاله الحج. من تاب من الرياء فالله يتوب عليه، لكن إذا مثلا حج فريضة الإسلام، حج فريضة الإسلام يريد الرياء بذلك، داخله الرياء ولا يريد بها ثواب الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم بأن الرياء إذا داخل العبادة أفسدها، فهنا ظاهر الشرع بأنه قد سقط عنه الحج، لأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، لكن في حقيقة الأمر إذا كان الحامل له هو الرياء فهنا عليه أن يحتاط لنفسه وأن يحج يقينا لله تبارك وتعالى ليحصل له جبر ما وقع في تلك الحجة من القصور، أو لتكون بدلا عن تلك الحجة التي حمله عليها الرياء، نسأل الله العافية. قال: نحن معتمرين من اليمن، احرمنا من يلملم، ولما وصلنا إلى مكة بذاب الدورة الشهرية علما أنها قد قالت: اللهم محلي حيث حبستني، ثم بعد ذلك انقطع عنها الدم مدة 3 أيام، ثم اغتسلت وأحرمت من السكن، فاعتمرت، وعند أن وصلت إلى السكن ذهبت لقضاء الحاجة ونزلت منها قطرة دم، هل عمرتها صحيحة أم لا فتعيدها؟ أولا، الإحرام هنا لا يحتاج إلى تجديد، يعني ذكرت هنا المرأة بأنها جددت الإحرام مرة أخرى. الإحرام انعقد بالمرور على ميقات وعقد نية الإحرام، فهي محرمة ولا تخرج من الإحرام حتى تطوف وتسعى، تطوف بالبيت وهي طاهرة وتسعى. لكن في مثل حالتها هذه تقول انها اشترطت محلي حيث حبستني، لا يسن الاشتراط للحيض، فإن الحيض كتبه الله على بنات آدم، فلا لا يصح للمرأة أن تشترط أن محلها حيث حبسها وتريد بذلك الحيض. وضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أحج وأنا شاكية. قال: حج واشترطي، يعني وهي مريضة، فهي تخاف أن يزيد بها المرض، والمرض من الأعذار التي يعذر بها الحاج، فقال: حج واشترطي، يعني حجي وقولي: اللهم إني أريد نسك كذا، ومحلي وحيث حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. فهنا يصح الاشتراط لأجل خوف المرض، أو لأجل مثلا وجود مانع يمنع من الوصول إلى البيت، فهنا يسن. وحيث حصل العذر الذي اشترط له يحل الحاج وليس عليه شيء. أما في مثل هذا فتريد بذلك أنه إذا جاءها الحيض تتحلل، فهذا لا يصح، بل تبقى محرمة حتى تطهر، حتى تطهر. فإذا طهرت هذه المرأة فإنها تغتسل وتطوف بالبيت وتطوف بين الصفا والمروة، ثم تقصر، تأخذ من شعرها مقدار، من كل ظفيرة مقدار أنملة، وقد حلت من العمرة. والحيض تعرفه النساء له مدة تنتهي فيها من له بداية ونهاية، فما دامت في زمن عادتها فهي حائض في حكم الحائض، فلا تطوف البيت حتى تطهر، ولها أن تبقى محرمة حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف بالبيت. قال: هل السحور في ذاته نية حين حتى لو لم أبيت النية؟ على كل حال السحور هو من دلائل النية، لكن يحصل للإنسان شيء من الغفلة، قد يحصل له شيء من الغفلة في هذا ويقرب السحور، فهذا تقريبه للسحور واستعداده دليل على أنه مستمر في عقد النية، وهو بهذا إذا مثلا غفل، إذا غفل فإن صيامه صحيح، لكن ينبغي له أن يتفطن وأن يستحضر النية لئلا يحصل منه إهمال لها، فإن النية أساس العمل. قال: ما حكم تقديم العقيقة قبل اليوم السابع؟ على كل حال هو العقيقة لها وقت وهي مجزئة، لكنه أجزأها على خلاف وقت السنة. قال: كلنا يعرف أن الحائض لا تدخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل توكل أحدا غيرها لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا توكل أحدا، وإنما تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه فضيلة وعمل مبرور يثاب عليه صاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال من الصحابة: يا رسول الله إني كثير الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: أجعل لك ربعها؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني يكثر من الصلاة والسلام عليه. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، والله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه فضلها فضل عظيم، وأقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، لأنه من حافظ على هذه الصلاة وأكثر منها وفق لأعمال الصالحات كثيرا، يوفقه الله ويعينه ويسدده. والرجل والمرأة في الصلاة إذا كان غائبا وغائبة، يعني عن فإن صلاة الرجل وصلاة المرأة يثاب عليها كل من الرجل والمرأة، ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل العمرة تصح من الحرم أي من مسجد عائشة أم لا؟ من كان يريد عمرة فلا بد أن يحرم من الميقات إن كان من أهل المواقيت، وإذا كان من مكة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل أو إلى مكان خارج الحرم ويعقد نية العمرة من الحل، يعني خارج حدود الحرم، سواء كان من أهل مكة أو ممن وفد على مكة وهو طارئ عليها، ولا يعتمر، لا يعقد العمرة من داخل مكة، وإنما انعقاد الحج لأهل مكة يجوز من مكة، وأما العمرة لأهل مكة فتكون من خارج الحرم، يعني سواء مسجد عائشة أو من عرفة أو من ذلك. نعم. قال: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بقيع الغرقد خاص بهم في ذلك الوقت أم عام إلى قيام الساعة ويشمل كل من قبر بعد الدعاء؟ أفيدونا. هو ظاهر ذلك، ظاهر هذا بأنه لمن صلى عليهم وزارهم في ذلك الوقت، لكن العموم بأنه إن شاء الله تعالى يشمل كل مسلم دفن بالبقيع، فضل الله عز وجل واسع. قال: هل تصح العمرة عن الغير إذا كان المعتمر قد أدى مناسك العمرة من قبل ولم يقم بفريضة الحج؟ العمرة لمن أدى العمرة عن نفسه ثم اعتمر عن غيره من الأموات، أو اعتمر مثلا عن مريض أو عاجز أو كبير سن، فإن العمرة تقبل منه ولا يشترط أن يكون قد حج. نعم. قال: هل يجوز الطواف مع الزوجة والسعي معها في العمرة؟ لا بأس بهذا. نعم. ما حكم من لم يطف طواف الوداع؟ طواف الوداع للحاج واجب من واجبات الحج، وأما في العمرة فالأفضل له، يتأكد في حقه طواف الوداع، وبعض أهل العلم لم يوجب طواف الوداع على المعتمر. هذا سؤال لم أستطع أن أقرأ كتابته. أيوة. قال: أنا مقيم في فنلندا قال: وهناك نعم بين المغرب والعشاء والفجر ساعة ونصف، هل يجوز الصيام والإفطار على أقرب بلد مسلم؟ لا، ما دام هناك ليل ونهار في البلد هذا فنلندا الذي أنت مقيم بها، وفيها ليل وفيها نهار، فتصوم النهار ويبدأ من قبل من الفجر إلى غروب الشمس التي يحل بعدها الإفطار، وهات حتى ولو كان الوقت ساعة ونصف، حتى لو كان وقت الليل ساعة ونصف، فأنت في بلد فيه ليل ونهار، ولو كان النهار طويلا والليل قصيرا فأنت تصوم النهار ولو طالت الساعات، وتفطر في الليل، وكذلك تصلي الصلوات في مواقيتها. وأما مثلا في بلد ليس فيه ليل ولا نهار، يعني الليل يطول فيه عدة أيام أو شهور، والنهار يطول حتى يصير أيام وشهور، فهنا تصوم وتفطر وتصلي على ميقات أقرب بلد للبلد الذي فيه للبلد الذي تصوم على أقرب في على وقت في وقت البلد الذي هو أقرب البلاد إلى أقرب البلاد إلى البلد الذي يطول فيه الليل والنهار. قال: المرأة أرملة فقيرة ولكنها تشرب الدخان، فهل يجوز إعطائها الزكاة؟ حقيقة بأن شرب الدخان كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وقبيح للرجل المسلم أن يشرب الدخان، وشرب الدخان من المرأة أشد قبحا وأشد جرما، وهو أيضا مستنكر كثيرا. وعلى كل حال هذه معصية يجب على المرأة أن تتركها وأن تقلع عنها، وأن لا تعود لهذه العادة القبيحة السيئة التي وردتنا من أعداء الإسلام. أما إعطاؤها من الزكاة فإن كانت تصلي، إذا كانت تصلي هذه المرأة فتعطى من الزكاة، وإذا كانت فقيرة، لأن هذه معصية، والمعصية لا تمنع من إيتاء الزكاة. وأما إذا كانت هذه المرأة لا تصلي وهي مع هذا تشرب الدخان فلا تعطى من الزكاة، لأنها تعتبر كافرة، لأن ترك الصلاة كفر. قال: أنا أصلي العشاء والفجر في البيت بحكم العمل، وما حكمي في ذلك؟ صلاة الجماعة واجبة، سواء كان صلاة الفجر أو أي صلاة، كل صلاة الجماعة واجبة على المسلم، ولا يعذر الإنسان في ذلك إلا بالأعذار، خوف أو مرض، أو مثلا خوف على ماله. أما العمل هنا حكم العمل ما لم يفسره صاحبه، وعلى كل حال يظهر بأنه عمل عادي. وصلاة الجماعة واجبة، لأن الصلاة مع المسلمين رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة وتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. نعم. قال: هل يجوز عمل عمرة لوالدتي بعد القيام بعمل عمرة لي في نفس السفر؟ نعم، هذا من البر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعاته ويجنبنا معاصيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وفقه المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.